بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام من خلال هذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا هي سورة الزمر. وأيضا تكلمنا عن الدروس المستفادة من آيات هذه الصورة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الصورة التالية لسورة الزمر، وهي صورة غافر، وهي صورة أيضا من صور القرآن المكي. ودوما نؤكد أن الصور المكية فيها تأسيس للعقائد، وفيها تأسيس لمبادئ هذه العقيدة في النفوس، حتى نتحرك من خلالها إلى تفعيل هذا الإيمان من خلال الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا تربت الصحابة رضي الله عنهم، تربوا على الإيمان وعلى غرس هذه المعاني الإيمانية في النفوس. ثم إذا نزلت الأحكام رأينا هذه الاستجابة الفورية من الصحابة رضي الله عنهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. سورة غافر هي سورة من سور القرآن المكي. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هذه السورة افتتحت أيضا ببيان عظمة هذا الكتاب ألا هو القرآن. ودوما نتذكر هذه الوصية التي بين الكفار، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكأنهم يقولون أن مصدر عز المسلمين ومصدر كرامة المسلمين والسبيل التمكين بالنسبة للمسلمين أن يكون بتفعيلهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي كانت الوصية فيما بين الكفار: إياكم والاستماع إلى آيات الرحمن، ويتبعون منهج التشويش، ويتبعون منهج التشويش. وبالتالي قصر العمل عندنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى في الحفظ وكذلك السعي إلى القراءات، ولكن ليس هناك سعي إلى الوقوف على المعاني ثم بعد ذلك التطبيق والتفعيل كما كان يتعامل الصحابة رضي الله عنهم مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى. يبقى يقتصر العمل عندنا مع القرآن بمسألة الحفظ والمصارعة والمسابقة، فينا أسرع حفظا للقرآن، وكذلك يعني السعي إلى القراءات، كل ذلك أمر طيب، ولكن حنجد وقفنا عند هذا الحد، وقفنا عند هذا الحد. القرآن نزل للتطبيق، يبقى نزل للتفعيل، ولا سبيل لنا أن نرسم هذه الخطى في الطريق المستقيم إلا من خلال التوجيهات والتعليمات والإرشادات التي نتعلمها من الآيات. لذلك كان حال الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يطلق عليهم أن هذا هو الجيل القرآني. الجيل القرآني لماذا؟ لأنهم كانوا يفعلون القرآن. ودائما نؤكد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزون ذلك، ثم يتعلمون ما فيها، ثم يعملون بما تعلموا، فتعلموا القرآن والعلم والعمل. يبقى هذه صورة التعامل مع القرآن. يبقى هذه الآية لا نتعداها إلا بعدما نقف على المعنى ثم ننظر إلى كيفية التطبيق. يبقى ننظر إلى المعنى، نقف ونستوعب المفهوم الصحيح للآية وما اشتمل عليه من حكم وأحكام أو تعليمات توجيهات إرشادات، وبعد ذلك ننظر إلى كيفية تطبيق هذه الآيات في واقع حياتنا. هذه الصورة افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا عظمة هذا القرآن وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. تنزيل رب العالمين، والله تعالى يعرف العباد بنفسه، وكما أيضا بنؤكد دوما هذه هو أصل المعرفة. أصل المعرفة هو أن نتعرف على الله تبارك وتعالى، والمقصود بالتعرف على الله عز وجل معرفة تنزل وتسكن في القلب، ثم يكون لها ذلك الأثر على السلوكيات، على سلوكيات الإنسان. يبقى لما أعلم أن ربي سبحانه وتعالى سميع، يبقى أثر هذه المعرفة في سلوكياتي. أن ربي سبحانه وتعالى حكيم، أثر ذلك في سلوكياتي. أن ربي سبحانه وتعالى وهاب، أثر ذلك في سلوكياتي. أن ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، أثر ذلك في سلوكيات. يبقى ما فيش معرفة نظرية لا رصيد لها في واقع حياتي، لكن كل معرفة يبقى لابد أن أنا أنظر إلى أثر هذه المعرفة في سلوكياتي. ولا ضابط أبدا لسلوك الإنسان إلا من خلال أن نربط هذه السلوكيات بالأسماء والصفات، كما إحنا مر علينا الآيات: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي نعبد ربي سبحانه وتعالى من خلال ما هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي يوصف بها الرب المعبود سبحانه وتعالى. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب، تعريف بالله سبحانه وتعالى، وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. يبقى لما أنا فعلا أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وبالتالي أعلم يقينا أنه لا يستحق العبادة إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، وعندنا هذه الحيثيات، يبقى لماذا كان الله تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه؟ يبقى على ذلك حيثيات. يكفي أن ربي سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، أن ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، أن ربي سبحانه وتعالى عليم وحكيم، وهو سبحانه وتعالى الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو سبحانه وتعالى عن السيئات، هو ذو الفضل والمنة والإنعام والإحسان على عباده. يبقى لابد أن أنا أتعرف على ربي سبحانه وتعالى، فهذه الصفات تفرد بها ربي سبحانه وتعالى. يبقى كل إله عبد من دون الله يبقى هذه عبودية باطلة، وهذه الحيثيات. لماذا نبطل عبودية هذه المخلوقات؟ دي مخلوقات، والله تعالى هو الخالق، فمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. يبقى حنجد المؤمن على عقيدة فعلا صحيحة، وعنده يقين أنه لا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلما أقول لك عرفني بربك، صف لي ربك الذي تعبده، يبقى لازم يكون عندنا معرفة، وهذه المعرفة واصلة للقلب، مغروسة في القلب، وأثر هذه المعرفة يبقى لابد أن نراها من خلال السلوكيات. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، يبقى الكل تحت قاهر وتحت سلطاني، وربك سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما، عالم الغيب والشهادة، يعلم سبحانه وتعالى ما في غد، يعلم ما في غد، يعلم عواقب الأمور، يعلم ما في باطن العباد، يعلم سبحانه لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. ربي سبحانه وتعالى عليم، قد أحاط بكل شيء علما، غافر الذنب. يبقى لو أذنب العبد لا يغفر ذلك الذنب إلا الله عز وجل، لذلك ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له رب يغفر بالذنب، يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. يبقى لما العبد كده يقول رب اغفر لي ذنبي، يبقى لماذا أنت تطلب ذلك المطلب من الله عز وجل؟ لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. يبقى يعني إحنا اعتدنا كده: اللهم اغفر لي ذنبي، لكن لو سألتك لماذا تطلب ذلك من ربك، تقول لأن الله عز وجل هو الذي يغفر الذنب دون سواه. يبقى كل هذه الآلهة التي تعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى لا تغفر الذنوب، وأيضا لا تقبل التوبة، وليس لها منة ولا عطاء لذلك الإنسان، ولكن كل ذلك تفرد به رب المعبود. غافر الذنب، يبقى لا يغفر الذنب إلا الله، علم عبد أن الله رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، لذلك إحنا رب اغفر لي ذنبي. يبقى المطلب ده لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. ومرت علينا الآيات في السورة السابقة لسورة الغافر سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنب سبحانه وتعالى، غافر الذنب وقابل التوبة، والذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد إذا تاب إلى رب سبحانه وتعالى. الله أفرح بتوبة العبد من أحدكم براحلته كان في أرض فلا، إلى آخر الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى، هو الذي يعفو عن السيئات. والله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويتوب مسيء النهار. ربنا سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. باب التوبة مفتوح لا يغلق في وجه الإنسان إلا إذا بلغت الروح الحلقوم أو إذا طلعت الشمس من مغربها، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. في أي ساعة في أي لحظة تاب العبد إلى ربه فالله عز وجل يقبل توبة ذلك العبد. ما في ساعة محددة كده بالليل فقط أو بالنهار فقط، لا، يبقى كل لحظة أنت إذا تاب العبد إلى ربه الله عز وجل يقبل منه التوبة ما لم تصل روح الحلقوم، ما لم يغرغر، وما لم تطلع الشمس من مغربها. وربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبة العبد، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. احنا بينا قبل ذلك ان عبودية الإنسان رب سبحانه وتعالى انه الغفور الرحيم التواب الرحيم، ده يتطلب من الإنسان ان يلازم بين الاستغفار والتوبة، نلازم بين الاستغفار. احنا اعتدنا كده دايما، يبقى لا اقول لرب سبحانه وتعالى رب اغفر لي ذنبي الا اذا ارتكبنا ذنبا، الا اذا ارتكبنا، لا، ده عبودية لله سبحانه وتعالى، استغفر الله استغفر الله. يبقى حتى لو لم تتذكر اي ذنب لكن انت تعبد ربك سبحانه وتعالى انه الغفور الرحيم، ده يتطلب مني ان نكثر من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يبقى الاستغفار كده بتاتي معه هذه المنن وتلك العطايا من الله تبارك وتعالى. وبينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على الناس جميعا: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه واستغفره اليوم أكثر من 70 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان إذا انصرف من صلاته كان يستغفر 3: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله رحمك الله. وكان مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة أيضا رضي الله عنهم كما ينقلون لنا، كانوا أيضا يعني يعدون ذلك الاستغفار للنبي صلى الله عليه وسلم. بالاستغفار ده يبقى لغة عند المؤمن، يبقى لغة عند المؤمن يكثر من الاستغفار، عبودية لله سبحانه وتعالى تذلون انكسارا. قلنا حتى لو لم ترتكب أي ذنب فعلى ذلك نحن يعني أعجز ما نكون عن شكر الله سبحانه وتعالى على نعمائه. يبقى كل نعم رب سبحانه وتعالى، يا ترى احنا وفينا الرب سبحانه وتعالى حقه في شكره على نعمه؟ ده احنا لم نوفي شكر نعمه واحده، يعني شكر نعمه واحده. فلذلك يبقى ده، لكن ده غايه جهد الانسان، غايه جهد الانسان. وبالتالي يبقى استغفر الله عبوديه يستشعر مع المؤمن لذه هذه العباده والانكسار والخضوع والانقياد لرب سبحانه وتعالى. وبالتالي ذكرنا أيضا أن إبراهيم عليه السلام لما أتم ذلك البناء بأمر من رب سبحانه وتعالى مع والد إسماعيل، مباشرة توجه يا ربي: ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. انظر بقى إلى عبودية الأنبياء: وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يبقى ده فعل طاعة وأتم الطاعة على خير قيام، وربنا سبحانه وتعالى اختاره إماما للناس، وربنا سبحانه وتعالى مدح وأثنى على إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك كتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية. فلا بد من التعرف على رب سبحانه وتعالى، معرفة لو نزلت واستقرت في القلوب لا يعني العبد عند ذلك لا يرى إلا أن يستقيم على أمر ربه. يعني لا يرى إلا أن يستقيم على أمر ربه. يبقى كيف فعلا نكون هذا الحب في قلوبنا لله سبحانه وتعالى؟ وهذه المحبة نرى أثر هذه المحبة في سلوك العبد للطريق المستقيم، في سلوك العبد للطريق المستقيم. ويكفي كده إن الله تعالى إذا أحب عبدا، يبقى إزاي سبيل فعلا أن أكون محبوبا عند ربي سبحانه وتعالى؟ الطريق إزاي؟ ده الطريق كده مش مبهم، ده الطريق موصوف في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان أنا أتقرب بربي سبحانه وتعالى أتقرب بما افترض علي، ثم أستزيد من فعل النوافل، وما زال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. يبقى هذه الطريقة عن طريق العبادات، إن إحنا نلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى وبأحكامه، وأن نمتثل ما أمر به سبحانه وتعالى ونجتنب ما نهى عنه. وده كله يتطلب ابتداء التعرف على الله سبحانه وتعالى. ده أصل المعرفة، أصل العلوم، أدي أصل الإيمان، هو الإيمان بالله، التعرف على الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو ربي الذي أعبده. إزاي فعلا يعني تسكن هذه المعرفة في القلب، ثم نرى أثر هذه المعرفة في النفوس؟ غير أن احنا عارفين، ما كلنا يعلم أن ربي سبحانه وتعالى سميع، وأن ربي بصير، وأن ربي عليم، وأنه حكيم، وأنه خبير. كل ده احنا عارفينه، يعني كل اللي عارفينه، لكن حنجد ان لا اثر لهذه المعرفه في السلوك. عشان يبقى كل الاثر لازم ينزل وتستكن كده وتستقر في القلب، يبقى تسكن في القلب، وبالتالي حنجد اثر ذلك. لان دي مشاهد انا هستصحب هذه المشاهد في واقع حياتي وكل جوانب حياتي، يبقى حتى في الخلطه والاختلاط مع الناس يبقى اعلم يعني ان رب سبحانه وتعالى يسمع ما اتكلم به. نقول في خلوه الانسان، ربي يسمع ما اتكلم به، يا ربي يراني، يرى ما في نفسي وما في قلبي. وبالتالي دايما كده يبقى انا لا يغيب نظري عن قلبي. لماذا؟ لان ده محل نظر رب سبحانه وتعالى. وبالتالي اي خاطره سيئه اول ما ترد على القلب نقوم بطردها سريعا. طب لماذا تقوم بطردها سريعا؟ فعلى ذلك نقول أن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسي، أن ربي سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على لذلك يبقى الإنسان المعرفة دي لها يعني نجد سلوكيات بتظهر على ظهر الإنسان. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إله المصير. يبقى أنت تتعرف على ربك سبحانه وتعالى، وإن مرد العباد إلى ربهم، مرد العباد إلى ربهم. لذلك إحنا يعني رأينا صاحب ياسين يعني كيف كان بيتكلم مع القوم، يعني وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم تابعوا المرسلين، تابعوا ولا أسألكم أجرا، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. كلام مختصر بيكلم، وما لي لا أعبد الذي فطرني كي ترجعون، لأنه لا يستحق العبادة إلا الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك المرجع والمصير إليه سبحانه وتعالى، وجميعا سنقف بلاد الله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هتيجي الآيات أهو في سورة غافر، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى لابد أن تعرف على ربك سبحانه وتعالى، وأما منا من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم.